الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد من حفيظ من خشي ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه ومن الليل فسبحه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرون ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقول وما ذروا كالحامل Oh, وفي الأرض آيات للموقنين فورب من الله العظيم. الفاتحة.